بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. كما أسأله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا هدى وتقى وعلما، إن ربنا جواد كريم. أيها الإخوة الكرام، نستكمل وإياكم التعليق والشرح للأربعين النووية، وقد توقفنا عند الحديث الثلاثين. هذا الحديث أيها الأحبة الذي يرويه أبو ثعلبة الخشني، وهو مشهور بكنيته جرثوم بن ناشر، اختلف في اسمه على أكثر من قول، ذكر المؤلف أشهرها الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وهنا نجد أن هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد حصر جملة الأحكام في أربعة أقسام: في فرائض، في الفرائض، وفي الحدود، والمحرمات، والأمور المسكوت عنها مما هي داخلة في العفو. فمن استكمل هذه الأمور فأدى الفرائض، ولم يتعد الحدود، ولم ينتهك المحرمات، ولم يتعمق ويتكلف في دين الله ويسأل عما لم يؤمر بالسؤال عنه، فقد حقق الفضل ونال الثواب وأمن العقاب، كما قال غير واحد من أهل العلم. وفي الحديث في قوله: إن الله فرض فرائض، الفرائض جمع فريضة، وفرائض الله هي التي أوجبها على عباده، فتدخل فيها الواجبات. وقد قيل بالفرق بين الفرض والواجب، والصحيح أنه لا فرق بينهما، فالواجبات حتم والفرائض كذلك، والفرائض هي الواجبات التي أوجب الله فعلها وحتم فعلها وقطع بوجوبها، لأن الفرض في الأصل القطع، فالله عز وجل قطع بوجوبها هذه الفرائض. فرض الله علينا فرائض، قال: فلا تضيعوها، الصلوات، الصيام، والزكاة، والحج، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، وأداء الأمانات، هذه فرائض. فواجب على الإنسان أن لا يضيعها، وأن يأتي بها على وجهها. ولهذا توعد الله من ضيعها، قال عن من أضاع الصلاة، قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلوات واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فالمؤمن لا يضيع فرائض الله، وتضييعها يكون إما بتأخير أدائها عن وقتها المشروع، أو بتركها بالكلية. فالصلوات يؤخرها عن وقتها، وهذا متوعد بالويل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي يؤخرونها عن وقتها، يصلون لكن يؤخرونها عن وقتها. ولهذا في الحديث قال: تلك صلاة المنافق الذي يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا، قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، نسأل الله العافية. كذلك الزكوات، هناك من يؤخر الزكاة عن وقتها إذا وجبت ومضى عليها الحول، وجب أن يسلمها لمستحقيها فيؤخرها، وهذا وأشد منه إثما الذي لا يؤديها، الذي لا يؤديها. المقصود يا إخواني أن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. فمن آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسول النبي، التزم فرائض الدين وأدها كما أمر الله تبارك وتعالى. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. وفرائض الله منها ما هو على سبيل الأعيان، فرض عين على كل أحد، مثل الصلوات الخمس، النطق بالشهادتين، وغير ذلك من فرائض الأعيان التي لا يسع المكلف تركها. ومنها فرائض على سبيل الكفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، كصلاة العيدين والكسوف على قول وغيرها من العبادات. والفرق بين الفرض العيني والكفائي أن الفرض الكفائي الملاحظ فيه الفعل أن يؤدى بغض النظر عن الفاعل، وأما الفرض العيني فلا بد أن يؤدى من كل شخص بعينه، من كل شخص بعينه. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. وعليكم السلام ورحمة الله. قوله عليه الصلاة والسلام وحد حدودا فلا تعتدوها، حدود الله تطلق لمعاني، فبالمعنى العام حدود الله هي ما أوجبه على عباده، أوجب عليهم فعله وحرم عليهم تركه، وبالتالي تدخل الواجبات فهي من حدود الله، وتدخل المنهيات فهي من حدود الله أن لا يتجاوزها ولا يرتكبها. هنا قال وحد حدودا فلا تعتدوها، فمن قوله فلا تعتدوها علم أن هذه الحدود غير المحرمات، لأن الله عز وجل لما ذكر في سورة البقرة حل الطعام والشراب للصائم في الليل وتحريمهما عليه في النهار قال تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. فالمحرمات لا يقربها الإنسان، ما هو لا يفعلها، لا يقربها، أي الأسباب الموصلة إليها يبتعد عنها المحرمات. كما قال الله ولا تقربوا الزنا إنه كان فحشة وساء سبيلا، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. إذن هنا في سورة البقرة لما ذكر المحرمات قال تلك حدود الله فلا تقربوها، ولما ذكر الواجب تجاه المطلقات والحدود التي يجب أن يقف عندها الإنسان ولا يتعداها ولا يزيد ولا يتجاوز ما أذن الله بفعله في سورة الطلاق أيضا قال تلك حدود الله فلا تعتدوها، وفي سورة الطلاق قال ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. فهنا حدود الله هي ما حده الله فلم يأذن بتجاوزه أو الزيادة عليه، فتشمل الحدود التي هي العقوبات المقدرة على المعاصي كحد الزنا وحد السرقة وحد القذف وغيرها من الحدود، فلا يجوز الزيادة عليها لأن هذا اعتداء تعدي، تلك حدود الله فلا تعتدوها. فالزاني والعياذ بالله الذي زنى وهو بكر يجلد 100 جلدة ويغرب عام، فلا يجوز أن يجلد 110 زيادة، هذه تعدي لحدود الله. لا يجوز أن يزاد عليه بالحد الشرعي فيضرب من الآخرين الذين قبضوا عليه، هذا اعتداء. فالمقصود أن حدود الله هنا في الحديث التي أذن الله بفعلها وحرم تجاوزها ومجاوزتها وتعديها، فنقف عند حدود الله، نقف عند حدود الله، تلك حدود الله وحد حدودا فلا تعتدوها. والحد هو الشيء الذي يفصل بين شيئين كحدود الأرض التي تفصل بين أرضك وأرض جارك. وكما قلت لكم تطلق في الشرع على عند الفقهاء كاصطلاح خاص على العقوبة المقدرة شرعا على معصية في الكتاب أو السنة كحد الزنا وحد القطع كحد السرقة وحد القذف والحرابة وغيرها، وتطلق بمعنى أعم فتشمل الواجبات وما شرع الله بالتزامه وعدم تعديه ومجاوزته، والمنهيات بعدم الوقوع فيها. ولكن كما قلت لكم هنا في الحديث المراد الأول الذي هو إيش؟ أن ما أذن الله بفعله وحرم مجاوزته وتعديه، فيشمل الحدود الشرعية وما كان أعم منها من الواجبات، ولا يدخل المحرمات. لماذا؟ لأن المحرمات خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالجملة التي تليها، قال وحرم أشياء فلا تنتهكوها، حرم أشياء فلا تنتهكوها، حرم الله كما في الحديث أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، وقل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فحرم الله أشياء وفصلها الله لنا بينها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين. فإذا الحرام لا ننتهكه، لا نقع فيه، لا سرا ولا جهرا نبتعد عنه. وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان. سكت عن أشياء أي ترك بيان حكمها، بيان حكمها. وهذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، قد قيل إن هذا خاص بعهد الرسالة وقت نزول الوحي، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء فحرم من أجل مسألته، وكما قال عليه الصلاة والسلام ولما أكثروا عليه قال ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فقيل إن هذا المقصود بالنهي عن البحث في المسائل حال نزول الوحي، وقيل إنها أعم من ذلك فيشمل المسائل في حال نزول الوحي وما بعده. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون ثلاثا، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، ونهى عن الغلو في الدين وهو التعمق والتكلف والبحث عما لا يعني الإنسان ولا يدركه، كالسؤال عن المغيبات التي أخفاها الله عنا، وأيضا السؤال عن المسائل التي لم تقع وافتراض المسائل لغير البحث العلمي وتفتيح الذهن، وإنما افتراضها على سبيل التغليطات الأغلوطات أو على سبيل التهكم أو على سبيل الفتنة، كما جاء في الحديث يأتي الشيطان أحدكم يقول من خلق كذا من خلق كذا، حتى يأتيه يقول من خلق الله، فإذا بلغ به ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. في اللفظ الآخر قال فليقول آمنت بالله. فإذا التعمق في أمور لا يدركها الإنسان هذا يجره إلى الويلات، يجره إلى الويلات. وفي قوله وسكت عن أشياء رحمة لكم فيه بيان أن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، فشرع لهم ما يصلحهم وينفعهم، وترك ذكر ما يضرهم، فيكون تركه حينئذ رحمة لهم غير نسيان. وما كان ربك نسيا في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، فالنسيان ممتنع في حق الله تبارك وتعالى، لأن الله كما قال والله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. وأما قوله تعالى نسوا الله فنسيهم أي تركوا شرع الله فتركهم الله وخذلهم، وليس المعنى أنه نسيهم أي أنه لم يعلم بحالهم، تعالى الله عن ذلك، فالله بكل شيء عليم. فالمقصود أن هذا حديث عظيم من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم شمل جوانب الدين كله. وفي قوله وسكت عن أشياء قال العلماء أهل السنة قالوا إن الله تبارك وتعالى موصوف بصفة الكلام، لكنه الكلام قديم النوع حادث الآحاد، بمعنى أن الكلام صفة أزلية لله، فالله لم يزل متكلما سبحانه وتعالى، ولكنه يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. ولهذا قال هنا وسكت عن أشياء، فالله عز وجل يتكلم بما شاء متى شاء، خلافا لأهل البدعة الذين أنكروا صفة الكلام لله تبارك وتعالى وحرفوها. على كل حال هذا الحديث كما قلت لكم أورده النووي في أربعينه لأنه من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، من تمسك به فاز وأفلح ونجا. وهنا لعلنا نذكر مثال على موضوع الأسئلة التي حدث حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر للصحابة ما يدل على عتابه لهم، لما قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، قام الأقرع بن حابس رضي الله عنه وارضاه قال: أفي كل عام يا رسول الله؟ هو لو سكت رضي الله عنه لما يعني علم أنه الحج مرة واحدة، الأصل في الوجوب أن يؤدى مرة واحدة ما لم يكن له سبب يتكرر بسببه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، الحج مرة، وما زاد فهو. قال: لا، ولو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الحج مرة وما زاد فهو تطوع. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وهذا الحديث تقدم معنا، اللي هو الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، في أحد أحاديث الأربعين، وتقدم الكلام عليه بما هو كاف في موضعه.